أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: رجل يبيع سلعة قيمتها فوق النصاب، ولكن القيمة لا تسلم إلا على أقساط وقد يدور الحول، هل عليها زكاة؟ أحسن الله إليكم. ما دام أنه لم يستلمها وهي أقساط فلا تعتبر من ماله، فإذا قبضها ودار عليه الحول وكانت نصابا في هذه الحالة يزكي. وهذا ينظر إن كان هذا البيع على سبيل المضاربة والتجارة والبيع والشراء فهذا له حال، وإن كان قرض فهذا له حال، هذا له حال. فإن كان هذه السلعة التي باعها مضاربة، يبيع في السيارات، يبيع في الأطعمة، في الملابس، في هذه الحالة هذا المال ماله. فإذا كان هذا المال عند من هو قادر على تسليمه مليء لكنه بأجال محددة، من إنسان يتاجر يبيع ويشتري وله ديون في ذمم من الناس، فإذا قبضه في هذه الحال هل يزكيه أو يمضي عليه حول؟ هذا الخلاف. والأظهر والله أعلم إن كان مالا يتاجر فيه وليس على مماطل وله أجال محددة، فإذا قبضه وكان قد مضى له حول يزكي لسنة، وإن كان مضى عليه حولان يزكيه لسنتين، وهكذا. أحسن الله إليكم. إذا يعني إذا بلغ النصاب.